بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب ستة مواضع من السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية 16 المقامة في إندونيسيا في شهر ذي الحجة عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ستة مواضع من السيرة. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنأخذ الموضع الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله: الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد. في هذا الموضع يذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأصنام قريش، وأنه جاء في هذا الحديث وهو حديث مشهور ويعرف بحديث الغرانيق كما ذكر ذلك المؤلف، إلا أنه لم يسمي ذلك وإنما ذكر ما جاء في التلاوة تلك الغرانيق العلا هكذا. فيقول قصة قراءته صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع كفار قريش فقرأ من سورة النجم وذكر إلى أن بلغ إلى هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى. اللات صنم من أصنامهم، والعزى أيضا صنم من أصنامهم، بل من أكبر الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. وسموها العزى قالوا اشتقاقا من العزيز سبحانه وتعالى عما يشركون، فسموا العزى وهي مؤنث تأنيث للأعز، كما أن الكبرى تأنيث للأكبر. قالوا إذن هي العزى مشتقة من العزيز، سبحان الله عما يقولون وتعالى عما يقولون. لهذا كانوا يسمون أنفسهم بهذا، يتعبدون فيقولون عبد العزى. وهل تعرفون أحدا من المشركين اسمه عبد العزى؟ هو ذكر في القرآن بكنيته واسمه عبد العزى. من هو؟ أبو لهب. أبو لهب اسمه عبد العزى. وأبو طالب ما اسمه؟ عبد مناف. هذان عمان كافران، كما أن حمزة والعباس عمان مؤمنان مسلمان من أهل الجنة رضي الله عنهما. ما هي العزة؟ العزة هي شجرة سمرات، كان على هذه السمرات والشجرات بيت وعليه حجر أبيض، وكانت في الطائف، فكانوا يعبدونها ويقربون لها القرابين والذبائح. فلما كان في عام الفتح، فتح مكة في السنة الثامنة في رمضان، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية، وهي سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه. كان بقي على رمضان 5 ليال وسينتهي هذا الشهر، وقد فتح مكة عليه الصلاة والسلام. فخرج خالد ومعه جماعة من الصحابة، جاء في كتب التاريخ والسير أن عددهم 30. وهذه السرية جاء ذكرها بإسناد حسن عند النسائي في سننه الكبرى، لكن لم يأتي ذكر الثلاثين، وجاءت عند أبي يعلى أيضا بالإسناد نفسه، هو إسناد حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالد فخرج بهؤلاء الثلاثين. لماذا؟ حتى يهدم العزة. فلما وصل إلى الطائف وإلى عند هذا الصنم وعند هذه الحجر، هي حجر أبيض كما أخبرتكم، حجر أبيض على في بيت على شجرات، فجاء خالد فإذا بذلكم الرجل السادن يعني الخادم الذي يقوم على خدمة هذا الصنم يقول له يا عزة يا عزة، هكذا يناديها وكأنه يقول جاءوك فادفعي عن نفسك، كما عند النسائي. عند أبي يعلى يقول يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، يعني أصيبي أو افعلي بخالد الأفاعيل، خبليه من الخبال يعني من الجنون والفساد، ويطلق على الهلاك يعني اهلكي اهلكي خالدا، الحقي به الفساد والضرب، هكذا كانوا يظنون عباد هذه الأصنام. وهذه الأصنام كما تكلمنا كثيرا وذكرنا بالأمس قصة إبراهيم، حطمها بيده لم تنطق ولم تدفع عن نفسها، فصار هذا الشادن يقول هذا يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، يعني أصيبيه من العوار والإصابة والضرر أيضا. فخالد لم يلتفت إلى هذا الشادن، وذهب وقطع هذه السمرات وهدم هذا البيت، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال ماذا صنعت؟ قال فعلت كذا وكذا. قال لم تصنع شيئا، ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فخالد رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك رجع حتى يكمل المهمة، مع أنه صنع شيئا وقطع الشجرات وهدم البيت لكنه لم يصنع شيئا. هكذا قال له عليه الصلاة والسلام لما سمع منه ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما رجع ورأوه السدنة مرة أخرى هربوا إلى الجبل، فعرفوا أن خالدا سيأتي ويكمل المهمة ولن يبقي للعزة أثرا. فلما رأوا خالد وذهبوا وخرجوا إلى الجبل أو ارتفعوا وأمعنوا في الجبل، في بعض الروايات خارج الصحيح أو خارج النسائي التي جاءت بسند حسن، وهي عند الواقدي في كتاب المغازي، وكلنا يعرف الواقدي مع أنه إمام في السير والتأريخ والمغازي، وكتابه مشهور كتاب المغازي من الكتب المعتمدة في هذا الباب، إلا أنه هو نفسه رحمه الله كان ضعيفا بل كان متروكا في الحديث. فذكر أنهم لما رأوا خالدا عاد مرة أخرى صاروا يصرخون يا عزة شدي شدة لا تكذبي، يا عزة ألقي القناع وشمري، يا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. خالد أول ما جاء ووصل إذا بامرأة عارية ثائرة الشعر تأخذ التراب وتحثه على رأسها كما عند النسائي بإسناد حسن، فقتلها رضي الله عنه وعممها بالسيف كما جاء في الرواية، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة تلك العزة. إذن لما كان يضربها كما جاء عند ابن أبي شيبة وإن كان بإسناد مرسل كان يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني أرى أن الله قد أهانك، وهو يضربها بالسيف. هكذا انتهت العزة. أما اللات أفرأيتم اللات والعزة، اللات كذلك من مألوهاتهم ومعبوداتهم الباطلة، وهذا الصنم صنم اللات كذلك كان في الطائف على الصحيح، وطائفة ترى غير ذلك، وكان لثقيف يعبدونه من دون الله، وهو في الحقيقة رجل. هذا الرجل كان يلت السويق، السويق هو عبارة عن دقيق يؤتى به ويجعل مع شيء من الزيت أو السمن وقد يوضع فيه العسل، كان يلته ويضعه على الحجر للحجاج، ف فيأكلون منه، وكانوا يعتقدون فيه الصلاح هذا الرجل. لهذا هذه الآية قرأت على وجهين: أفرأيتم اللات بغير تشديد، وقرأت أفرأيتم اللات بالتشديد. قالوا أي المقصود به من يلت، والمقصود به هذا الرجل. فلما مات هذا الرجل قالوا ابنوا له هذه الصخرة، فجعلوا هذه الصخرة رمزا لهذا الرجل الصالح. وقالوا إن عمرو لحي الذي أدخل عبادة الأصنام قال لهم إن هذا الرجل الصالح قد دخل في هذه الصخرة، فاعبدوا هذه الصخرة، فعبدوا هذه الصخرة من دون الله. هذه هي اللات، صخرة بيضاء منقوشة عليها أستار، وجعلوها في بيت وعبدوها من دون الله، وهي من أكبر أيضا مألوهاتهم كالعزة وكهبل. لهذا في غزوة أحد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع إلى الجبل وبقي في غار صغير في هذا الجبل، ماذا قال أبو سفيان؟ أين محمد؟ أفيكم محمد؟ فشكتوا، أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ حتى ظن أنهم قتلوا، ولم يسأل إلا على رؤوس أهل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقط، لم يسأل عن غيرهم. ثم قال قد ماتوا، فما سكت عمر رضي الله عنه وقال بل هم أحياء يا عدو الله. فلما سمع أبو سفيان كلام عمر وأدرك أنه حي قال أبو سفيان أعلو هبل، يفتخر بآلهته في ذلك الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترد عليه؟ فقالوا ماذا نقول؟ قولوا الله أعلى وأجل، لنا العزة ولا عزة لكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترد عليه؟ فقالوا ماذا نقول؟ فقالوا كما جاء في الرواية، يعني الله مولانا ولا مولى لكم. إن الشاهد أنه افتخر بالعزة فقال العزة لنا ولا عزة لكم، فرد عليه الصحابة عندما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أنهم كانوا يرونها من أكبر مألوهاتهم ومعبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. الشاهد أن هذه كيف هدمت هذه الصخرة اللات، جاءت في عدة مرويات، لكن كل هذه الروايات مرسلة، ومعروف أن المرسل من أقسام الضعيف من مراسيل الزهري وغيره. وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أو جاء وفد، وهذا الوفد جاء إلى المدينة وهم من ثقيف، لأننا قلنا أن اللات كان في الطائف، فجاء هذا الوفد على اختلاف بين العلماء متى كان مجيء هذا الوفد. فالصحيح أنه بعد فتح مكة أرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة تقول لا بل في السنة التاسعة جاءوا إلى المدينة، وطائفة تقول غير ذلك. والصواب أنه كان مباشرة بعد فتح مكة، بعد أن فتح مكة وانتصر على هوازن في حنين ثم حاصر ثقيف، أرسل السرايا لهدم الأصنام، سرية فلان وسرية فلان. اللات أرسل له المغيرة بن شعبة، ومعه خالد بن الوليد، ومعه كذلك أرسل أبا سفيان، وأرسل معهم بضعة من الرجال. لما جاء أهل ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه ألا يهدم اللات، لأن قومهم لن يسلموا. فقالوا لو تؤخرنا 3 سنوات يا رسول الله، فقال لا، أخرنا سنتين، أخرنا سنة، شهر، قال لا. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتخلص من كل هذه الأصنام. فاقتنع هذا الوفد، فجاءت هذه السرية ووصلت إلى مكان اللات، فخرج الناس وخرجت النساء والصبيان. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكما أشرت الرواية مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف، لكنها هي التاريخ الذي ورد في الكتب، وهي السيرة التي جاءت في هذا، وقد سلم بها أهل السير والتاريخ وذكروها في كتبهم. قال المغيرة سأضحككم على ثقيف. فماذا صنع؟ أخذ المعول الذي يريد أن يضرب به هذا الصنم، فلما قرب منه أسقط نفسه. صرخ أولئك القوم، صرخوا وقالوا أبعد الله المغيرة، قد أهلكته اللات، وهو كأنه قد سقط في الأرض وأنه أصيب. وصاروا يصرخون على السرية وعلى من كان مع خالد إياكم أن تقرضوا إلى اللات فيصيبكم ما أصاب صاحبكم. ثم قام المغيرة قال قبحكم الله يا ثقيف أبعدكم الله، ألا تسألون عافية الله وتعبدوه؟ أتعبدون حجارة ومدرا؟ أتعبدون لكاع حجر ومدر؟ فإذا بهم قد بهتوا وأسقط في أيديهم، عرفوا أن المغيرة أضحك الناس عليهم. ثم قام وهدم اللات حجرا حجرا وأسقطها، وبعد ذلك حفر فيها فقالوا أنه أخرج مالا وأخرج شيئا كثيرا من الأموال، وهي الأموال التي تبذل في هذا المكان. العزة لما هدمها خالد بن الوليد كما في القصة التي مرت آنفا، عند الواقدي في كتابه المغازي لما رأى خالد هذه العزة وقد انهارت وقد قتل هذه المرأة الثائرة العريانة، تذكر أباه الذي كان يأتي إلى هنا ويذبح ما يذبح من الإبل، فقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، يا رسول الله قد كان أبي الوليد بن المغيرة يأتي ومعه 100 من الإبل والغنم فيقدمها ويذبحها لهذا الصنم حجارة، ويمكث 3 أيام يعني معتكفا عند هذا الذي هو العزة، فصار يحمد ربه ويسأل الله العافية أن هداه إلى الإسلام. ثم في الرواية نفسها كان يتعجب من ذكاء أبيه، أبوه كان ذكيا وداهية، لكن كيف عشعش الشيطان وسيطر عليهم وزين لهم حتى جعلهم يعبدون هذه الأصنام؟ أين ذكاؤهم؟ فكان يشكر ربه ويتعجب من صنيع أبيه رضي الله عن خالد. إذن هذه هي اللات، حتى إن من أسمائها أيضا يقال لها الربة، لأنه لما سقط المغيرة فرحوا وقالوا أهلكته الربة، يقال لها أيضا الربة، ولهذا لما وفدوا إلى رسول الله قالوا ما أنت صانع بالربة يا رسول الله؟ قال سأهدمها، فطلبوا منه وطلبوا حتى جرى ما جرى كما حدثتكم. إذن هذه هي ما جاء في اللات والعزة. ومنات الثالثة الأخرى، كيف هدمت منات وأرسل من النبي عليه الصلاة والسلام لهدمها؟ أيضا هي آلهة تعبد من دون الله، وكانت بين مكة والمدينة يعني أقرب إلى البحر، وذاك البحر هو البحر الأحمر، على ذاك الساحل ساحل البحر الأحمر من جهة ينبع وتلك المناطق الساحلية. وكانوا في كتب السير إذا ذكروه يقولون هي قريب من قديد، بل جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم هكذا منات وهي قريبة من قديد وبالمشلل، وهذه مناطق كلها معروفة ومذكورة في السيرة. كانت هذه منات أيضا تعبد من دون الله، وهي اسم مؤنث أيضا، وقالوا أن هذه جاء ذكرها في الصحيحين حينما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة. عروة قرأ الآية في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ففهم فهما وكان صغيرا في السن كما جاء في الصحيح، فقال لأم المؤمنين عائشة إني أرى أن الرجل إذا حج أو اعتمر ولم يطف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة ليس عليه شيء، فظن أنها سنة من سنن الحج والعمرة ليست ركنا. فقالت له عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، فبينت له فرضية السعي بين الصفا والمروة. هو كيف فهم؟ فهم من الآية لا جناح عليه يعني لا بأس، نفي الجناح يدل على أنه سنة. فقالت لو كان كما قلت لقال الله لا جناح عليه ألا يطوف بهما، هكذا السياق سيكون إذا كنت كما تقول، لكن ليست هكذا الآية، لا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم بينت له ما معنى لا جناح، لماذا قال الله لا جناح؟ قالت إن الأوس والخزرج، أو قالت إن الأنصار، لماذا؟ لأن منات كان صنما للأوس والخزرج وهم الأنصار رضي الله عنهم، في ذاك الوقت هم الذين كانوا يذهبون إلى منات ويحجون إليها ويهلون إليها. فماذا كانوا يصنعون الأنصار في الجاهلية؟ يهلون إلى منات في مكانها ثم يأتون إلى مكة فلا يسعون بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام تحرجوا من هذا أنهم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله الآية وبين أن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لأنهم كانوا يتحرجون ويرون أن هناك إثم، فالله يقول لا جناح عليه افعلوا هذا، وهو ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة. والحديث في الصحيحين وله روايات كثيرة من طريق عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ماذا حصل بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، وهذه السرية كانت بقيادة سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه، وجاء ذكرها في كتب السير، لكن في الحقيقة لا إسناد لها، ذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، وقال وقالوا، إذا قال ابن سعد قالوا يعني مشايخه الذي أخذ عنهم السيرة والتاريخ، فيقول قالوا، لا يذكرهم ولا يسميهم ولا يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية، إنما قال قالوا. ماذا قالوا؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي لست بقين من رمضان، خالد بعثه لهدم العزة لخمس ليال، أما سعد بن زيد فأرسله لست بقين من رمضان. أرسله إلى أين؟ إلى منات. فذهب رضي الله عنه، ذهب إلى جهة الساحل، ساحل البحر الأحمر إلى قديد، فجاء إلى منات ووصل إليها وهي كما ذكرت، وخرج ومعه 20 فارس من الصحابة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل هناك وجد الساد الذي يقوم على هذا الصنم، فقال له ما تريد؟ قال أريد أن أهدم منات. فقال أنت وذاك، هذا الساد كأنه يقول اقتل أو اهدم أو افعل فلن تستطيع، أنت وذاك، يعني أنا لن أقف أمامك لأنه لا يحتاج أن أقف أمامك، هي التي ستدافع عن نفسها منات، أنت وذاك. فرجع هذا الساد وترك سعد ابن زيد يتقدم، ثم قال هذا السادم منات، منات دونك بعض غضباتك، يعني اغضبي عليه لكن بعض، لا ليس الغضب كله، منات دونك بعض غضباتك. فقام زيد وهو سعد بن زيد وهو ينظر إليه فضربها وهدمها وحفر تحتها حتى يرى هل سيجد شيئا، ثم تركها ومشى. وفي بعض الروايات خرجت له امرأة أيضا عريانة وكانت ثائرة فقتلها رضي الله عنه، فانتهت منات. حتى إلى آخر الوقت وقد ظهر الإسلام وهدموا الأصنام وهم ما زالوا يظنون أن هذه الأصنام ستدفع عن نفسها. فلما قال تلك العبارات لم يلتفت إليه سعد بن زيد وتقدم وهدم هذا الصنم وانتهى هذا الصنم، فخرجت تلك المرأة وقتلها رضي الله عنه. إذن هذه الأصنام التي ذكرها في هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، قال ألقى الشيطان في تلاوته، هذه قصة جاء ذكرها في الصحيحين بغير ذكر ما ذكره المؤلف وهي الزيادة. الذي جاء في الصحيحين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد المسلمون والمشركون، وفي بعض الروايات وسجد الجن والإنس كلهم سجدوا مع رسول الله، يعني الذين كانوا متواجدين في ذاك الوقت في ذاك المكان سجدوا. إذن هذا في الصحيحين ثبوت السجود، نعم ثبت ذلك وهو في الصحيحين حديث ابن عباس وجاء من حديث ابن مسعود. بقي الزيادة التي جاءت خارج الصحيحين، بل خارج الكتب الستة، بل هي خارج الكتب التسعة، يعني جاءت عند ابن جرير في التفسير، جاءت خاصة كتب التفسير، لأنهم عندما يذكرون هذه الآية أو يذكرون الآية التي في سورة الحج وسيأتي ذكرها وسيذكرها المؤلف وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فذكر المؤلف هذه الرواية يقول حصل أمر في السيرة. ما هو هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليهم سورة النجم، فلما وصل إلى هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، سمع المشركون مع هذه الآيات قولا وصل إلى آذانهم، ما هي؟ وإن شفاعتهن لترتجى، يعني هذه الأصنام التي ذكرها اللات والعزى ومناة تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. وهذا هو الذي أعجب المشركين، ما هو؟ مدح آلهتهم وأثبت الشفاعة، شفاعتهن ترتجى يعني هناك رجاء أن تقبل الشفاعة يعني إذا عبدوها. ففرح بذلك المشركون كما قال المؤلف، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. المؤلف يشير إلى أنه لم يقلها، هم ظنوا أنه قالها أما هو لم يقلها. طيب كيف دخلت ومن أين خرجت؟ قالوا الشيطان ألقاها في قراءته فسمعها الناس فظنوها من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، يعني هذا الذي نريد منك يا محمد، تريد تعبد ربك أعبد، لكن لا تتكلم عن آلهتنا إلا بما إلا بالشيء الطيب، فها أنت امتدحت آلهتنا. هكذا لهذا قالوا سجدوا. لماذا سجدوا؟ لهذا السبب أنه امتدح آلهتهم فسجدوا معه. والسجود في الصحيحين ثابت، سجد المشركون إلا رجلا واحدا لم يسجد، في بعض الروايات أنه الوليد بن المغيرة، وفي بعض الروايات قالوا أمية بن خلف، أخذ حصباء كفا فيه أحجار وقال هذا يكفيني، ومات كافرا مشركا في غزوة بدر. الشاهد، ما صحة هذه الرواية وماذا نستفيد منها ولماذا أوردها المؤلف؟ وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ عندما نأتي إلى كلام العلماء سنجد أن العلماء أولا يختلفون على قولين في صحتها وضعفها. طائفة تقول هذا لم يصح عن رسول الله فأسانيدها ضعيفة ويكتفي بذلك، وطائفة تضعف لكنها تشدد وتقول هذا مكذوب، هذا من وضع الزنادقة، هذا من وضع الملاحدة، وطائفة أخرى مقابل الطائفتين يصححون الروايات ويقولون هي صحيحة. لماذا؟ قالوا لأنها جاءت من طرق كثيرة، صحيح أن هذه الطرق مرسلة، يعني جاءت من مراسيل عكرمة وجاءت من مراسيل سعيد بن جبير مرسل عن سعيد بن جبير، وجاءت عن الزهري، وجاءت عن مجاهد، وجاءت عن أبي العالية، وجاءت عن كذلك أبي عبد الرحمن بن الحارث، وجاءت عن موسى بن عقبة، وجاءت عن قتادة، ذكروا قرابة 14 طريقا كلها مراسيل. بعض هذه المراسيل صحيحة إلى من أرسلها، يعني مثلا الزهري من الذي أرسل، من الذين أرسلوا إلى الزهري الإسناد صحيح، إلى سعيد بن جبير وهو من التابعين ممن أرسل هذه الرواية الإسناد إلى سعيد صحيح، قالوا قرابة 5 روايات أو 4 روايات صحيحة إلى من أرسلها، بقيت علة الإرسال. وباقي الروايات عن الضحاك أيضا ابن مزاحم جاء المرسل، عن القرظي محمد بن كعب أيضا جاء من مراسيله كل هؤلاء، عن عروة بن الزبير جاءت بعض الروايات أيضا عنه مرسل. لهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري رأى أنها قصة صحيحة. لماذا؟ قال لأنها جاءت موصولة وجاءت مرسلة، ومن المراسيل ما هو صحيح إلى من أرسلها، فكل ذلك يعتضد ويتقوى به. هذه الطائفة الثالثة. طائفة رابعة ضعفت هذه الرواية أيضا، لكن قالت معناها صحيح، لا بأس إذا صححنا هذه الرواية، لا يوجد فيها شيء يخالف دين الله. لماذا؟ قالوا لأن القرآن يشهد لهذه القصة. طيب أين القرآن؟ سيذكر المؤلف الآية وهي ما جاءت في سورة الحج، وهي قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ما معنى إذا تمنى؟ أي إذا قرأ وتلا القرآن. إذن كل الأنبياء والرسل كما قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إذا قرأ وتلا. ألقى الشيطان في أمنيته، قد يفعل ذلك الشيطان فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول ويلقي الشيطان هذه القراءة. قال الله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الآيات في سورة الحج. ماذا فيها؟ فيها أنه ما من نبي ولا رسول أرسله الله إلا والشيطان يفعل هذا. ماذا يفعل؟ يلقي بالقراءة إذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلها. لهذا قال الله: فينسخ الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على القول بصحة الرواية، بين بعد ذلك أن هذا ليس منه، وإن الآيات إنما هي هكذا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إلى آخر الآيات، وليس فيها تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فردوا على من قال إن هذا من قول الزنادقة والملاحدة، قالوا: ليس الأمر كذلك، الأمر يسير، حتى لو سلمنا بصحتها ليس فيها نكارة. لكن بقي النكارة، وهذا الذي أشار إليه المؤلف عندما قال: فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. نعم، جاء في بعض الروايات، هذه الروايات الكثيرة التي أشرنا إليها وبعضها مرسل، جاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال على لسانه. لهذا ستجد العلماء على ثلاثة أقوال: طائفة تقول إبليس الشيطان هو الذي تكلم بهذه الآيات أو بهذه المقولة تلك الغرانيق العلى فألقاها على الناس فكأنها من قراءة النبي، ألقاها في تلاوته. وطائفة تقول لا، بل تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلسانه. وهناك قول ثالث أيضا ذكروه، أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى فقالها سهوا. هذه هي الثلاث الأقوال التي قد تجدها في كتب السير وفي كتب التفاسير، لأنه كما أشرت أكثر من تكلم عن هذه المسألة هم مفسرون عند سورة الحج عند هذه الآية: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ماذا صنعوا بهذه الآية من حيث المعنى؟ ماذا قالوا؟ ماذا فسروا إذا تمنى؟ قالوا: نحن لا نسلم لكم أن المقصود بها القراءة، لأنهم يرون أن هذا الحديث منكر ومكذوب، بل من وضع الزنادقة والملاحدة. طيب ماذا تصنعون بالآية وهي تشهد لهذا الحديث؟ قالوا: المقصود إذا تمنى، أي إذا هنا التمني الوساوس، يلقي وساوسه، بمعنى إذا تمنى أي إذا قرأ ألقى الشيطان. ماذا ألقى؟ قالوا: ليس المقصود يلقي تلاوة وصوتا مسموعا، يلقي وساوس، يلقي أشياء منها هل هذا الكلام حق أم كذب، هل هذا، فيريد أن يلبش على هؤلاء الناس. فهذا المقصود بيلقي الشيطان في قراءته، يلقي الشكوك، يلقي الوساوس، فهي كالمانعة تمنع الناس من الإيمان، فكأن يقول لهم هذا سحر، هذا ليس بحق. وطائفة من أهل العلم فسرت التمني بالتمني الحقيقي، إلا إذا تمنى أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى شيئا، وليس المقصود تمنى أي إذا قرأ، إنما هو التمني المعروف. فقالوا: جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى، هكذا يقولون، تمنى في نفسه فقط أنه يقول كلمة حتى يقرب المشركين إليه ويبعد العداوة فترضيهم هذه الكلمة. قالوا: فينسخ الله آياته، يعني بمعنى أن الله يثبت نبيه فلا يفعل شيئا من ذلك. قالوا: هذا هو المراد، وليس المراد أن إبليس يلقي تلاوة في تلاوته. قالوا: ليس هذا هو المراد، لأنهم الآن اختلفوا في معنى التمني، فطائفة ترى أنها القراءة، وطائفة ترى أنه التمني الحقيقي، تمنى في نفسه شيئا، فالله عز وجل ينسخ هذا التمني. ولا حكم له. لماذا؟ لأنه مجرد شيء في النفس. والصواب هو القول الأول أن المراد أن الشيطان يلقي في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول هو الثابت المنقول عن السلف، ثم قال وتفسر وتبين ذلك ويؤكده الآية، أي يؤكد هذا الحديث. شيخ الإسلام ينقل عن السلف أنهم أثبتوا هذا الحديث، وكثير من المحققين أثبتوا هذا الحديث، أثبتوا هذا الحديث، لكن بهذا المعنى الذي لا يخالف القرآن ولا يخالف السنة ولا يخالف أصول الاعتقاد. ولهذا تجد كثير من السلف أو كثير من المفسرين كالطبري وغيره يثبتون هذا الحديث، حتى لو هناك من ضعفه لا تجده يقول هذا من الزنادقة والملاحدة. قليل من قال هذا القول أن هذا من وضع الزنادقة والملاحدة، هو لا يعارض القرآن، هو يوافق القرآن. ما الإشكال؟ الشيطان ألقى، فالله عز وجل نسخ ما ألقاه الشيطان وأحكم الله آياته. لماذا؟ فتنة، كما قال الله عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاشية قلوبهم. فماذا في هذا؟ هل في هذا ما يعارض القرآن؟ لا يعارضه. لهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذه القصة في عدة مواضع من كتبه، في هذا الكتاب وفي كذلك مختصر السيرة وفي غيرها من كتبه. وأئمة أهل السنة من تلاميذه ومن أحفاده كعبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وغيره من كتبه ذكروا هذه القصة، وشيخ الإسلام ذكرها والشيخ بن باز وكثير من أهل العلم فذكروها وبينوا ما المراد منها. المراد الذي يريد أن يصل إليها المؤلف أن المشركين فرحوا. بماذا فرحوا؟ لأمرين: أولا أنه امتدح آلهتهم، وهذا الذي يريدون. ثانيا وهم ظنوا، وإلا حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ما فعل هذا رسول الله، إنما هو من فعل الشيطان، والله أحكم آياته. لهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، بل هو بإجماع العلماء والفقهاء، أن الأنبياء معصومون، معصوم من الشرك، عصمه الله في ظاهره وباطنه من الشرك والكبائر، ولا كذلك الصغائر لا يصر عليها، قد تحصل صغيرة على الصواب، لأن طائفة ترى حتى الصغائر يرون أن الأنبياء معصومون، والصواب أنه قد تقع هناك يعني صغيرة لكن لا يصر عليها، يتوب منها ويرتفع شأنه. ولهذا لا تجد الله عز وجل ذكر شيئا في القرآن عن الأنبياء إلا ويذكر توبتهم وأن الله يرفع من شأنهم ويتوب عليهم، كما حصل في قصة أكل آدم عليه السلام من الشجرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فذكر توبتهم وغفر لهم. كذلك قصة نوح، في قصة نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا قال الله له؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل، وفي قراءة عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا شأنهم عليهم الصلاة والسلام، فهم معصومون، معصومون في التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذن هم معصومون، ولم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المؤلف ظنوا أنه قالها عليه الصلاة والسلام، وهو لم يقلها، إنما ألقاها الشيطان في تلاوته. إذن فرحوا لماذا؟ لأنهم رأوا أنه ذكر الشفاعة وأنها ترتجى. وهذا يؤكد ما قلناه في الدرس الذي مضى، أنهم يعتقدون أن الله هو الرب المدبر الخالق الرازق، لكن هذه الآلهة تعطي الشفاعة، ففرحوا عندما قال وإن شفاعتهن لترتجى، يريدون منها الشفاعة. وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يريدون الشفاعة من هذه الأصنام. وفرحوا مرة أخرى أن العداوة التي كان يظهرها النبي صلى الله عليه وسلم ويشفه أحلامهم ويبين باطل ما هم عليه، ظنوا أنه تركها وأنه لا يعاديهم، ها هو الآن قال إن شفاعتهن لترتجى. فلهذا قال المؤلف ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده، يعني هذا قولهم. والذي قلناه آنفا في حقيقة أمرهم عقيدتهم ما هي؟ أي دين المشركين، الله الذي يضر، الله الذي ينفع، الذي يخلق، ينزل المطر، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يخرج الحي من الميت، وكل هذا بنص كتاب الله. لكن قال هؤلاء يشفعون لنا، يعني الأصنام التي يعبدونها ويقربون لها ويصرفون العبادة لها، يشفعون لنا عنده. إذن أتى بقولهم بعد أن قالوا قولا، قال فقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، يعني هذا الذي نريد منك يا محمد، ألا تعادي آلهتنا وأن تذكرها بخير، لا تسبها لا تشتمها. وعندهم السب والشتم المقصود به بيان بطلان هذه العبادات التي يفعلونها وبطلان ما هم عليه. فأتى بقولهم وكمل قولهم المؤلف، قالوا ونحن، يعني كفار قريش، نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، يعني توحيد الربوبية، يعتقدون أن الله هو الرب. ولكن هؤلاء أي الأصنام التي نعبدها يشفعون لنا عنده، عند النافع الضار. وهل من أسماء الله النافع الضار؟ العلماء يقولون لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على إثبات هذه الأسماء، لا نافع ولا ضار، لهذا لا يقال عبد النافع. لماذا؟ لأنه ليس من أسماء الله. لكن نعم الإخبار تخبر عن الله عز وجل بأنه نافع وضار لا بأس، كما ذكر النافع الضار، حتى قال العلماء هذه من الأسماء المزدوجة التي لابد أن تذكر مزدوجة، لا تذكر الضار وتسكت، تقول الله هو الضار، هذا فيه نوع تنقص أو فيه ما يوهم التنقص لله عز وجل. لا شك أن الله يضر إذا أراد أن يضر، الضرر هو الذي خلقه، الشر والخير من الله، أليس كذلك؟ وعندما قال عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليك كما في صحيح مسلم، المقصود ليس في أفعالك ولا أقوالك، كل أفعاله وأقواله حكمة وخير، لكن لا يعني ذلك أنه لم يخلق الشر، بل هو خلق الشر. من خلق إبليس؟ وهو شر محض. جهنم أليست شرا؟ من خلقها؟ الله عز وجل. إذن الضرر والشر والخير والنفع كله من الله، كله من الله. فلما تكلم العلماء عن هذه الأسماء وهي عدة أسماء، يعني المعطي المانع، المذل المعز، هذه سموها الأسماء المزدوجة، لا تذكرها وحدها، اذكرها مع ما يقابله. لماذا مع ما يقابله؟ لأنك إذا ذكرتها مع ما يقابله هذا هو الكمال لله عز وجل، ويكون من باب الإخبار، من باب الإخبار. المنتقم يقولون إذا ذكرتها لا تذكرها وحدها، تذكرها مع ماذا؟ مع العفو، تقول العفو المنتقم، المعز المذل، النافع الضار، المعطي المانع، وهكذا. وإلا كما أشرت جاء في القرآن ما يدل على أن الله عز وجل هو الذي إذا أراد أن يضر بأحد أضر، وإذا أراد أن ينفع فعل، هو الذي يكشف الضر، أليس كذلك؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي قوله تعالى أيضا أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ أن الله هو الذي يقدر الشر والضر. لكن نتكلم عن أسماء الله، هل من أسمائه النافع الضار؟ لا يذكر الضار إلا مع النافع، وقد تكلم عن هذا ابن القيم بكلام نفيس في كتابه بدائع الفوائد، تكلم عن الأسماء المزدوجة. هذا جاء عارض كما يقال، ليس هو من صلب الدرس، لكن هذا هو المراد، أنها أسماء مزدوجة، لا يقال كما أشرت الضار وحده، لأن هذا يوهم نقصا، حتى لا توهم النقص قل هكذا الضار، النافع الضار، المعطي المانع، المذل المعز، مع أن المعطي فيه خلاف هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله، والصواب أنه من أسماء الله المعطي كما جاء في صحيح البخاري: الله هو المعطي وأنا قاسم، وأنا قاسم كما في البخاري، وجاء في بعض الروايات: الله معطي وأنا قاسم. حتى العفو أيضا من أسمائه، المنتقم العفو في حديث عائشة في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أليس كذلك؟ طيب، قال: فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا، فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه. إذن هنا حدث آخر يتعلق بالذين هاجروا إلى الحبشة، ما لهم؟ سمعوا بهذا. ماذا سمعوا؟ أن المشركين سجدوا مع رسول الله، إذن لعلهم أسلموا وحصلت المصافة واجتمع الناس فرجعوا من الحبشة. هذا سيأتي الكلام عنه بالتفصيل في موضع من المواضع، لأن المؤلف في الموضع الخامس سيتكلم عن الهجرة وما يتعلق بالهجرة. ومختصر الكلام هنا أن هذا في الحقيقة لم يثبت بإسناد صحيح، لأن القصة إن سلمنا جدلا أنها ضعيفة، فضمن هذه القصة جاء هذا الكلام عن الذين كانوا بالحبشة، ذكروا سجود المشركين وأنه قال في القراءة: تلك الغرانيق العلا، ثم قال في آخر الحديث: فجاء من في الحبشة. فعلى القول بضعفه أي الحديث، كذلك لا يصح ما جاء في ذكر أن أهل الحبشة رجعوا وكانوا قليلا. وعلى القول بصحته وأنه بمجموع الطرق صحيح كما صححه الحافظ ابن حجر، ولا يخفى عليكم رسالة الشيخ الألباني رحمه الله، الإمام الألباني له رسالة خاصة في هذه القصة، وهو ممن ضعفها وشدد في بيان ضعفها، بل ألف كتابا سماه نصب المجانيق في نفس قصة الغرانيق، يعني نسفها نسفا رحمه الله، فهو يرى أنها من القصص التي لا تصح البتة وأنها منكرة، وهذا اجتهاد منه، وقال به بعض أهل العلم كالقاضي عياض، وذكروا عن بعض أهل العلم أيضا، لكن أكثر هؤلاء هم متأخرين، يعني في القرن الخامس والسادس، حتى البيهقي أشار إلى ضعفها، لكن أشرت في كلامي إلى أن الذين ضعفوها على قسمين: طائفة ضعفت واكتفت بذلك، وطائفة شددت وقالت هذا من فعل الزنادقة والملاحدة، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المرويات كثيرة في ذلك، ولا تعارض بين الحديث وبين الآية، لا تعارض، بل الآية تؤكد الحديث. لكن إذا قلنا أنها ضعيفة يقال حتى وإن كانت ضعيفة ليس فيها نكارة، الشيطان ألقى في قراءته، ثم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآية وبينت أن الله أحكم آياته سبحانه. ثم ذكر أنهم ظنوا في الحبشة أن الأمر انتهى، لأنه قد يقول لكم قائل: لماذا سجد المشركون؟ وهذا الذي في الحقيقة لم يستطيع أحد أن يجيب عليه. سجود المشركين في الصحيحين مقطوع به، ليس فيه كلام، بل سجود الإنس والجن، لماذا سجدوا إذن وهم مشركون؟ لن تستطيع أن تجيب إلا إذا قلت: سمعوا هذه الآيات وظنوها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها كما قال المؤلف فسجدوا. فهمتم؟ يعني الذي يقوي جانب القصة وأنها ثابتة كما قال السلف، وشيخ الإسلام ذكر هذا أيضا في عدة مواضع من كتبه أنها ثابتة، بل قال السلف نقلوها نقلا ثابتا، أن من أقوى الأدلة على ذلك هو معنى التمني أنه القراءة، ومن الأدلة السجود. لماذا سجد المشركون وسجودهم في الصحيحين؟ لماذا وهو يقرأ سورة النجم عليه الصلاة والسلام سجد المشركون؟ قالوا هذا يؤكد أنهم سمعوا شيئا من ذلك. طائفة من أهل العلم أرادت أن تخرج الذين يرون أن القصة ضعيفة ومنكرة، ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله الشيخ الألباني، قال لعلهم سجدوا عندما سمعوا سورة النجم، يعني وهو في آخرها من الوعيد الشديد: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، قالوا لعلهم سمعوا هذا فمات ما ملكوا أنفسهم فخافوا فسجدوا. هذا غير صحيح. فسجدوا في موضع السجود عندما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكروا أنهم خافوا من الآيات هي في خاتمة السورة فيها وعيد. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. السجود كان في آخر السورة. لكن الروايات التي جاءت أنهم عندما سمعوا المدح لآلهتهم عندما قال في قراءته ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى سجدوا هنا. لماذا؟ ظنوا أنه مدح آلهتهم. ثم هذا لا دليل عليه. لماذا أنهم سمعوا الآيات فخافوا؟ هم يسمعون الآيات كثيرا ويسبون القرآن ويرفعون أصواتهم، فليس هناك في الحقيقة وجه في تخريج سجودهم إلا أن تقول أن القصة ثابتة لا بأس في ذلك إذا أثبتناها، ونقول هي موافقة للقرآن كما قال شيخ الإسلام تيمية، ونقول أثبت الله بعد ذلك وأحكم الله آياته. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك فلما أنكر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وبين لهم ما هي الآيات التي أنزلت عليه، قال عادوا أي المشركين إلى شر مما كانوا عليه في الأذية وفي السب والشتم. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما امتدح آلهتهم ولا ذكر الشفاعة ولن يترك العداوة في سبهم وشتمهم، والدليل هذه الآيات نفسها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخر السورة، كلها فيها إظهار العداوة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا يؤكد ما قرره العلماء. ولهذا قال ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما، ولا شك أنه معصوم وأنه يخاف من ربه، لكن الله عز وجل عصمه من أن يحصل خطأ في ماذا؟ في التبليغ. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل إليه ربه يبلغه كما أراد الله عز وجل، فالله عصمه من الناس. وهنا أيضا قال حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات إلى آخر الآيات. في هذه الآيات عرفوا أن هذا من فعل الشيطان، وأن هذا لست أنت الوحيد في ذلك يا رسول الله، بدليل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن الأنبياء قبلك والرسل قبلك، الشيطان يأتي ويحاول، إبليس يريد الإضلال، لكن الله لا يدع له مجالا في ذلك، يأخذ ما أدخله ويحكم الله عز وجل آياته وينسخ، يعني يبعده ولا أثر له ولا حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أني ما تكلمت بهذا ولا قلته، فعادوا إلى الأذية وإلى شر ما كانوا عليه. ختم المؤلف هذا بقوله فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، يعني إذا كان عن عناد وكبر وإصرار على الباطل لأنه قد بين له وأقيمت عليه الحجة، فلا شك أن هذا أبعده الله. لماذا؟ لأنه كابر وعاند ما أراد الحق، فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. الغرانيق في أصلها معناها الطائر الأبيض، طائر معروف يقال له غرنوق وجمعها غرانيق، وكفار مكة جعلوا هذه للملائكة، وهذا الذي ختم به المؤلف عندما قال لا سيما أو خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة، لأنهم كانوا يزعمون أن هذه الأصنام التي يعبدونها ليست أصنام خاوية أحجار فقط، بل يقولون أن هناك أرواح سكنت في هذه الأصنام. ما هي هذه الأرواح؟ الملائكة. لهذا كانوا يقولون الملائكة بنات الله، قاتلهم الله، وهذا بنص كتاب الله. أم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والعجيب أنهم يتبرؤون من البنات، لو جاء لأحدهم بنت ذهب ودفنها في الأرض، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ هل يمسك هذه البنت على هوان ومذلة؟ عندهم البنت مذلة وعار وخزي، فهل يفعل هذا يمسكه على هون أم يدسه في التراب كما يصنعون؟ كانوا يأتوا بهذه المسكينة ويدفنونها يقتلونها وهي حية، لهذا تسأل يوم القيامة. وإذا الموؤودة إيش؟ سئلت بأي ذنب قتلت، ثم يأتون وهم عندهم هذا خزي وعار ويدسوه في التراب وهوان، يقول الملائكة بنات الله. وهذه من أقبح العقائد وأفحش المعتقدات التي نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل أبطل هذه العقيدة، وكان يجعله قولا عظيما أن ينسب له الولد. إذن عرفنا من المراد بقوله تلك الغرانيق يراد بها إيش؟ الملائكة. فبين المؤلف أنك يا طالب العلم، يا من أردت معرفة التوحيد، اقرأ هذه السيرة وانظر إلى هذه القصة، ما الذي جرى فيها؟ انظر ما الذي أفرح المشركين، ما الذي أفرحهم؟ أفرحهم أنه ترك العداوة، أفرحهم أنه مدح آلهتهم بأن فيها شفاعة. وهذا ما يصنعه الخرافيون اليوم من الصوفية والروافض وغيرهم، ومن الذين لا يعتنون بتوحيد الألوهية كالأشاعرة وغيرهم، هذا الذي يقولونه. نحن لا نعبد هذا القبر، لا نعبدها، إنما هذا الرجل نرجو شفاعته لأن عنده جاه ومنزله، ونحن لسنا ككفار قريش يعبدون أصناما. إذن هو نفسه الشفاعة، كما أن كفار قريش يريدون الشفاعة من الأصنام ويعتقدون أن الملائكة حلت فيها وهي الغرانيق، أنتم أيضا تريدون الشفاعة من هؤلاء المقبورين الذين لا ينفعون ولا يتكلمون ولا ينطقون، بل يتمنى أن يخرج من قبره فيصلي لله ركعتين ويتمنى من يدعو له، فتأتي وتطلب منه الشفاعة كما فعل كفار قريش. هذا الذي يريده المؤلف، افهم فهما صحيحا للقصة حتى تفرق بين دين المشركين وبين دين المسلمين. طيب، نكون اكتفينا بهذا وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.